فانظروا كيف أصبح كيد المرأة أشد من كيد الشيطان، وهذا كلام باطل لا أساس له مصلحة. المقصود أن كيدكن عظيم، أصلا كيد المرأة في مثل هذا السياق هو جزء من كيد الشيطان، يعني الشيطان هو أصلا أغواها حتى كادت هذه المرأة أو حاولت أن تكيد بيوسف عليه السلام، لكن الله عصمه. فالمقصود بأن كيدكن عظيم، يعني بنفس الفكرة، أي إذا لم يكن من الله حفظ للإنسان وعون، وإلا قد يعني تؤثر فيه كيد المرأة. فإذا إن كيدكن عظيم هو نفس الشيء، إن كيد المرأة عظيم هو جزء من كيد الشيطان إذا كان الإنسان بعيدا عن الله، وإن كيد الشيطان ضعيفة وبما فيه كيد المرأة إذا كان الإنسان قريبا من الله وحريصا على ذكر. ثم قال سبحانه: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في بداية الإسلام كان لا يشرع القتال كما تعلمون، وكان يؤمرون بالصبر وعدم مواجهة الكفار، يعني كان لقلة المسلمين وعدم استعدادهم لأي مقاومة. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا بعد ذلك كفر المسلمون، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، تأسست دولة، أصبحت قوة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وهؤلاء هم المنافقون كما تعلمون، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فقال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل. الدنيا كلها أصلا قليل، ما في شيء يعني عشان. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكون ذكرت، يعني ما الذي يخيفكم من القتل؟ تظن أنك إذا قاتلت ستقدم يومك الذي كتب لك؟ لا، هو نفسه لن يتقدم ويتأخر. لو كنت في بيتك، لو كنت على بروج يعني قصور، سيأتيك الموت. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قصور عظيمة مرتفعة. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني بسبب متابعتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. المنافقين إذا أصيبوا بحسنة قالوا هذه من عند الله، وإذا أصيبوا بسيئة قالوا هذه لأننا اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يقول لهم: قل كل من عند الله. ما يصيب الناس في الدنيا يعني مفعولات الله تعالى في الدنيا كلها من عند الله. ثم قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن هذه فائدة عظيمة، أن الإنسان لا يصيبه شيء في الدنيا إلا من نفسه، بسبب ذنوبه، بسبب تفريطه، بسبب يعني مخالفته لسنة الله الكونية، بسبب معارضته لأقدار الله، بسبب تقصير في الطاعة. قد يكون ما عنده معصية لكنه مقصر في الطاعة، وكل هذا مما يجعل هناك مجال للعقوبة. ومع أن الله تعالى يعني يعفو عن كثير سبحانه وتعالى، إلا أنه أحيانا يوقع العقوبة على الإنسان ينتبه. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ما أصابك من حسنة من الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.